بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كقرآن سورة الحجر آية جهات ميت القراج القبا والربوا قد الربوا فتنهم دار بهاتات سو درسين كنا كني شوران جالقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء آل لوط إن المرسلون آيات دبرتكيستي ور ملائكتوني نبي الله إبراهيم التلفان جتشودا واني دبتمي دبري كيسما نبي الله إبراهيم سنمي أمتكي كنا فيمي جتشودا واني هاتمي دبري نبي الله إبراهيم ينوجر إتحاسا إيسا ديمتن كيسما سننجنن نبي الله إبراهيم عليه السلام مال جرانين غرطو تببدو تكت إرغمني إسان سنبالي سوجراني ورلوطيو تاتي مالي مانا توتلوط إت إرغمني جيتو آتهو ورلوط سن دو رافين ديمنو ورر ماتي ساتي في وانجارتي سامري جروفير ستي ورر ستي أماني نقابهني جيتو دا نبي الله إبراهيم يوجهها سوان أكررت الآباني يرون نذر آدمي دوبا كي سمان سن تنبي الله إبراهيم انبرا قراني دائما بيكم سردين بيكم سقودا إساكن نسا قمت جيسان سن كي سمان سن غربرا كديما نبي الله إبراهيم اتي قران جيكتولا نبي الله إبراهيم اتي قراني كان نسا قمت جيسان غرا توتلو ديب نجيكو اتيمن توتلو سن دوراب. فلما جاء آل لوط المرسلون جرى كام ربين ويترى نوهمو إساسا نرى ويتما رفن جدا جري ملائكة داسن مرسلتون إرجميسون ويتما رفن آل لوط ور لوط كان ويتما رفن جدا غند لوط كان رفني لوطي كانت ألسين أنك كيسو ماراتي المرسلون ور إرجميسون ورّي غندا كان بلّي سوفر دميسون دفنيت نبي الله لوط التوسينا سيناني جنان دوبا قال إنكم قوم منكرون نبي الله لوط مال جدان إسن توتا أنينكن إسنين بين أكامي جدان إنكم قوم منكرون توتا واللالا موجدشون وإسنين بيكو أكام وإسنين بين إسن كيسما أكامي جدان ويتخنا قالوا جران دي بسودا غافي نبي الله لوط إسان غافتي كان نبي الله لوط دي بسودا جران مال جران بل جئناك بما كانوا فيه يمترون كان جلا علماني كفورا بل إنكن إضرابا قالوا لا تخف إن صدات هما وان غمتشوتي مليوان همتوتي فين دي من نسبة كيتتي غرا كيتتي غرا ورا ربتي امانيتتي حمتو دان اندمنو همان صداتين بل جئناك بغاكتي رفني جرى بما كانوا فيه يمترون وان اذا كيست بما كانوا وان توتي تيتهن ججا وان توتي تيتهن فيه سكيست يمترون كبرأة ازامن ربي سانت بوا ويروم هندات اتقارات لكسا ربي صدات دا ربي يو كرا اسادتا ازاب اساتي نمرك اباجتتكات اتقارات سن كبرة كوان سن اقوم سودي دان سن توتتي سنت دفني جلانين سابا وانسان شكنيتي وانسان برتنيتي فزاب ربي كان الرح واتيناك بالحق لقا ست دفني لقا دان ست دفني جلانين كشكي وهين قبل وإنا لصادقون وان هاسوين كان كي ست أما اللي لقا ما ست هاسوين وان شكي قبا وان براتك قباتك كنجرت يعني وان ستي من كان ور براتي ور آيات ربي شكي ور آمنو ديدي إذا كانت أوف ديمنان كن دب مدوغات يعني كما بيتن ويتسان غنم جلنينو نبي الله لوط جرجرفتو نسال لي أليس السوف بقريب هكذا جدوغه ركو إسان الرجيساني في أذان إسان إسابر أني في تكيسا إسان إساتكيسا نرى كدان قاملي إرادب من أمتك نرى دوبا ما ججني ستك النبي نبي الله لوط عليه السلام فأسري بأهلك بقطع من الليل فأسري بأهلك ديم يعني ورّكيتين إسرائني هل كان ديم ودا هل كان ديم يعني ديم سلين هل كان طلا آدم لمسافر عليه كرمه كيس سجرا يعني هل كان ديم ورّكيتين بقطع من الليل كتا هل كان الراتات ديم ورّكيتين ديم كتا هل كان الراتات كيس ورّكيتين ديم واتبع أدبارهم هاتي أمو دويد دوبا إسان إرّا إسان هردو في جتون دويد دوبا ديم يجوت ورّكيتي في ورّكيتي أماني في ماتيك أفضر بوسي دويد دوبا ديمي مالي في تقفا كإسان إرّا إنشاق لمني في وان إسان تهني في أكاتا إسان ديما كان قائدني ويت إسان ديم أفضرت إسان في جتو رتلاف جان أفضوبتنا أفضوب لالا ديم ور دبين دبي ججبا دبين دبيت أو منسا إيه في أكار رجمنا وفي بينه كان ثاته وان جلاد إنسانية تبيني متي لين سكروه في رب الرادو في أذام رب الرادو في خوني أذاب لا فامتي خذن دمر بالله سوف ديمو أتي أك أم بدوبت تنهف ندو جدوب الرديمي كوني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب الرديماني وان كان هو توني مجرى تكامو نم اتقولاني نما بكوران نبولي دو جدوب الرديمي وان سانغتني في كان هون دفود ورانا دوبر دي متجرا اتقدمي ورتغا عائشه ارغيها ورمكفيت ولا يلتفت منكم احد نم توكو سيني كان راكم من لن يعني من لاتين سكون مال بدو ومجنان دوبير ركودا امني جنم دام وفديما غند كانكي سبهم برباچيتا نمن أخذوب الألا ديمو ديم سكنتو اتلاف جان نمن ديم سججب ديم أخذوب الألا ديمون دندو يوسو تديم تمالي تكا أسكيسا بهين سر أخر سجد جورا في أكنتي خناب أكنا جر أمين جد جد تيور فسر الليني جرا تكا أمو مالومت إساني تبوي جر أني أخذوب لالون كن ورد ددوبا تاو مخانا إسانو مافو غرالاهو إسانو مافو عطفي إنسان رتي لا فنتين تأرجم تيري أمان كن كانوا بلي سب براهافي كانوا بب براهافي كانوا المان تبراهافي ورامان قفتو كيسا ديما جرا غندي بوتون كوالين جرتو دچين تكي ستي قدتي من كي ريفتي ديما جرتا ورنة ريفتي ديما جرتا كلاما ميتي افدوب لالون كوني تيكو قلبي اتنام الراسا اكا قلبين انتسان اترر رانوان شندوب جرو كان ججودا معنان ولا يلتفت منكم احد ججودا ور ربي تأماني جدي دنيا إيستنا في اللي غند أفيك إيستك السبياجر وخانا في اللي حياد ده إذا تربي قبط رب مثلا تتشيك تيدي ما أفضوب الله رنجتون خانا في جدامي جان وامضوا حيث تؤمرون دي ما جدامين دوبا حيث تؤمرون غراجة جمتن غراجة جمتن دي ما جاني ما جدا دوبا وقضينا إليه جتون أي وأوحينا إليه غرا نبي الله لوط سنتي بيسي سبوني تشو قضينا كنرى معنا تضمن معنا أوحينا دات وكيسا قبجتو بيشيسا قوني إليه غرى لوت سلطة غرى نبييك إن لوت إتي بيشيسا قوني وحيي قوني ذلك الأمر وانا مسنين جنسان وانا مسنين تهمنسان غندهن أواماسا ورمو من توتاتي في كيهن بيجتوسا ganda kana kesa afduba lali ni ti ati duda duba ndemi umman sidura hademu yachusan itibe itifne jirra itihimne yacha dhalika ankuni mafulu makadaina kanati ma liwanni sunjennan anna dabira haulai maqtuhu musbihin acentu tatana bari wanama kana chituf dempi yacha acentu tatana inna dabira haulai أجئن توتا نبي الله لوط تني مقطوع مصبهين ويت بريء الراء بريء الراء كتمو ديم ديجو ربي لفر إسان أبمسيس وديم يجو لحلاك استئصال لفر أبمسيس ومتك نفن ورى كفريد ودوبة تهفيفا دوبة أن دابر هؤلاء يجون كوني بدل ذلك الأمر هذه ذلك الأمر سنرى بدل جان قرى إساتي تبيجيسة قوني ذلك الأمر وانا مسيني هاسيني سن بيجيسة قوني بيجيسة قرى إساتي تقوني أن دابر هؤلاء مقطوع مصبهين جدتو بيجيسة قوني جدتو قدشين هؤلاء توتا نبي الله لوتوني مقطوع كتمتو لمصبهين ويتبري جدتو أما كل ربي وان اتهمي في وان وهي اتقود نو في الرحيم دوبك السمى نبي الله لوت بردفت أمنا كم قدير هون همم سنو همي قدوب ربين وجاء أهل المدينة يستبشرون ورقند قوم لوتسن قرياء سذوم جرانين سن ورقند سني ورقند سذوم سن لفن جدا يستبشرون جتون جمدا جتا كيسما دفتي كيسما كناتنا ريسان فاشات دلغني نبي الله نوح عليه السلام اما دراه كيسما كيسمسين جداني ارادو وني جدان اكو ما يتبرا كيسات عالمنا هكا ان العالمين كجدو عالم جتون يعني كيسما كيسم من سبر افتتهينا نما اجارادان اكي نغه غودان ستي غوري وواجلا في نمن سيالتي دي سوت هنا نم توكو كستين دوفني جنن متدرانو ستي هنا جاني ني كانا بجي جامك سومم بيرو دوفته جيتان كوني سانغينان غمدا دوفن كا فاحشا في براتن سن ابتدالاي ناجل اني دبي قدر سيانر قال جدي دوبا نبي الله لوتين كوني جدي ان هؤلاء ضيفي توت كلچو كان ارجنان جرانا كاور كي سما نتي رفتتوني كي سماتي يا فلا تفضحوني ننكاني سينا جران فضيحانا نغورينا ننتي كي سينا جران كي سماتا نراتي تكيني كي سما نمبر رفت نمراتي همتون اتدلقموتي اولي انجيرو كي سماتي يتنا راتي ننتي كي سينا جران كي سماتي يتنا تويتاني واتقو الله ربي كي سنصدادنا ولا تخزوني ننتي كي سينا جران ورواح تجيشاكو نرديبي قالوا ألم ننهك عن العالمين أولم ننهك عن العالمين من نسان دي بيثانك نجد أنين ما مدر حسن دوغن نتسيتو دي كي سمى في دي نتسي كي سمى رفتن ديفنو كي سمى ما تكو فتا سنقبين جنة مدر حسن دوغن ما لف كي سمى فتا دي بزاتي دوران جد أنين نتسي كان مالين جرو كالاتي كالاتي أخير دتبي كون واني حسن الإيران يوم تنهو دين كي ستين ودبر بارك الله فيكم دوبا ما جرى النبي الله لوط قال جدي أما لي نبي الله لوط هؤلاء بناتي كنو تنين دربتية إن كنتم فاعلين وانا نسنين جروا كان يوكا دلائي دانتاتا ربي جيسن صداتني نتكيسو ربدني يوان هجا تنتان أكا نسنين جروا كان دربا خانتي كفيتا تنتاتي كنو دربتنتية دربتيتنا اسني حلالك كرا حلالاتي ملي جرى حراما نمتن ديمنا دربتية تنا نكاية سنيه دا جيتو دا جران دربتية تنا لماني ويتفسران تكا دربوما إساتا ما إسار راباتي تكا مو دربوما بيا ور والإنجراني كان بانا جران دربة سنيه كننا يو دربة فيتن تفيتن سنفوسفنا تهجا اتفتتو برباد دم تفيتن سنيقونا كي سمتين ديمنا كرام لينجيتو دا دروب دبنا كتبتن لابن العام روكا ربين ككتي يكجدو ربين وفي وانفئين ككت مخلوقات إساء الرا مخلوق نعمو إساء ملي كبراتين ككتو ننتو مخلوق ربي تكتش ملي وان براتين ككتو ننتو ربين مخلوق كنرى هم فئين ككت صفات إساتين ككت ذات إساتين ككت أدود آن ككت جيان ككت ربين هم وفي فئين ككت جيجا لعمروك جيتونكني جروت هيتت ككت يا محمد جتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتت قصة كان حاسو كان اتهمو لامروكا أسلت لامروكا يتون كوني كثرة استعمال آتي بعيدين كن فتيت عملي عمروكا يتما جران أسلينسا بدم العين عمروكا جتو هاته لما كثر الاستعمال استعمال لإساء ككت الدمات جنان فتت الرخفيفة فان الرتي فتا كانت ديبئة آيان اللين كما إسان الرتي هدود لغتان سان الرتي رفتي لعمرو كيتجو لامرك جروت يتبتك كتا يا رقماك إنهم سوتلوا تكتا ذا إساقوت سن لفي سكرتهم يعمهون جلنم إساني سن كيسة تدامان ججو جلنم إساني فكيسي رنسان مراتو مچي أفان إسا وإسان دلقا دلقا إسا واللال شفتك وفني أكتها واللالني دبرتي إيساني ديرت هجمو مچي ميساني جلنم إساني سن كيسة يعمهون تماني كانوا مكيسة درقالن جرى حقات اتشبه هوندن دي نجيتو الوان فقطا كان كيسا وان سلا قد انا اكو منماتتو وان فقطا كان را جرى وان قد دارت اتشبه هوندن دي نجيتو دوبا مال دي تغري وان نسان اتغالي فأخذتهم الصيحة مشرقين ايان سي اسان قبض جدا مشرقين بري ويت شروق اجتا ويت بايادو بايادو اسان قبض ايان سي ملايكة متت ايان دكي تنغر اغلشتا فجعلنا عاليها سافلها دوبا غوني نوتين كوني غبا اسي تنني غوني سافلها جل اسي غوني جچون الفونه توما اسي تنك دي كون بيفني جچا دچي قريا سدوم تجن انتنا تا نبي الله لوت اسي كه تجرو كانا سدوم يچو في سدوم يچو تلي كتاب نين فيدا ور لغادا ذالتي تهوت صحيح جدا سدوم يچوتو صحيح جدا سدوم يچو سذوم بالذال بضم الذال وفجعلنا عاليها سافلها قبا اسي جلغون يجون الفون اسي قد قنبفنت نما قبا جرو كان اكا قائدا نما عرما ويت عرما نوري عرما عرمو اكا فادام فوريت كمرقا قبو كان فوراني اكتي بيه قررات جلاسا نلغر اغلتان اكا سمت الفون قد قنبفن جد شايسان كان وامطرنا عليهم حجارة ايغنا دوبا اسان الرد روبسين جدا حجارة تقالي تروبسين من سجيل جتون قل اي قوغوية راكته جتو تقاو فارا قوغوية راكته حجارة جتو في سجيل نمكن يموان اوكي قوغوية كمت يتون وما ترقات تجابات جتو وانا ترقات تجابات جتو مجد اما انا نسا يور اگر راليك اما شميمتا wanni kun shakareera qabaate ashawa qabaate kanarraa dhagaa kanarraa yoo walitti qabamillee himata hijaaraa jechuufi silaa asiritti sijjiinni sijjiin dhoqqee asiritti dhoqqee goggoga jechuu arraan tanaree maanaan isaa hijaaraa jechuun akkamitti wal bira walitti qabamee deemare wanni itti wal biratti walitti qabameen wanni goggogee dhahiinsa keessatti nama miidhee akka dhagaatti nama dhawuta akka dhagaa wassafamuun hima jirte jechuu akkuma waan hin jabaate jedhanu akka dhagaatti jabaate jedhaniimi akka dhagaatti jabaate jedhanii isatti waa fakkeessan kunilleen quwwaan dhahiinsa isaa akkas tahuu irraa kanatti fakkeeffamee jechuu waamtarnaa aleyhim xijaaratan min xiinin mutahajjirin jedhan min xiinin mutahajjir jechuun akka dhagaa tahe jechuu goggogee akka dhagaa akka tahe jechuu xiinni sun dhoqqee akka dhagaatti goggoge kahuut keessatti dabre maal jedheen manduudin jechuu qaba kana booda yaanii musataabe jechuu wadhawaata hurrumtaa itti gadi dhiifame jechuu achirra inna fi dhalika laaayaatin lilmutawassimiin akka amma himame kana keessatti akka dubbatame kana keessatti laaayaatin malkata hedduu keessa jira malkatoota hedduutu keessa jira lilmutawassimiina ay lilmuctabiriin warra gallaaluuf jechuu warra waagatti hinxalluuf warra xiinxalaa wahii qabuuf warra rabbiin aqli isaanii kenneef gorsa guddatu keessa jirecha ganda guutuu rabbiin akkanatti ol fuulee gadi gombisuun kun waan laafaa miti isa dandaha akkanaa kana gabbarama haqa godhata jechuu isaa beekanii amri isaa dhagahanii isa gabbaruun barbaachisaadha isa gabbaruun dirqama jechaa namarratti duuba rabbiin akkasitti ummata san dhahee gara nabiyallaahi لوت اللي قبقر وإنها لبسبيل مقيم وإنها قندت تلوت سن أما ستواني دبتم إنها كن كتدي بيو وجاء أهل المدينة مدينة سن سزوم جانين قند نبي الله لوت كيف سجو وإنها قندي akkasitti gadi gombifamte sun gandi rabbiin aaliya isii saafila godhee gubbaa isii jalatti deebisee afaan gaggombise sun labisabiilin muqiimin karaa diriiraa irra jirti jechuu karaa diriiraa irra jirti karaa diriiraa irra jirti jechuun karaa maqajeelaa makkarraa shaam deemu kana jirti warri makkaa akkasitti jibsiisu kun irruma deema maa gorsa irraan fudhatin jechuu ummata kanarra maalaalee ittiin hin gorfamin warri rabbiin didi akkanatti dhawamee kana karama kana karama guddaa kana jira karaa qajeelaa kan karama asii ka'ee shan deemu kana jecha maanaan ayata akkana jira wa innaha labisabiilil muqiim inna fi dhalika la ayatan lil mu'miniin kana keessatti malkata jira warra rabbitti amanii kunillee namni silaa karaa kana deemu ganda kana rabbitu akkanatti gadi gombise jechuu kana wayta arge rabbitu akkanatti dalage jechuu kana wayta beeke maal jedha ربي سنة أمانة إيجا غور فميت إتي أمانة دوبا ورى إسا نبي الله لوط هغانا دوباتي إتي غور فما جيتو داف هغانا الرحا سيه جنان أما الليك إسا قومي شعيبي نوتوك ويتمال جلو وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان جتون مخففة من الثقيلة جنن أي أنه جد أي الشأن والحال كان أصحاب الأيكة ور أيكة آته جدون أيكة جدون مكوالت توجين جدان مكوالت هدومات بهين جدان مكبودة مكتوكو جدو رامت بي مكا جدو بي مكا مكا أكتغارت أبدو جدو أصحاب الأيكة جدون ور بي مكا أكا غاريت كابدسون ور بي مكا أكا غاريت كابدسون لظالمين ور لبو في ميت إثاك جيتشا إسيتنا مراني ور مدياني ور قومي شعيبيتي ور قومي شعيبيتي عليه السلام ما جرى دوب إسان اللي لبو في كمير انتهاني فانتقمنا منهم جلر لي الراباني جل ربين قدو الراباني جل إسين سلبو في ميتين بيوتك إنك جرسيفتي جنان فانتقمنا منهم إسان الرا قدو باني وإنهما لبإمام مبين وإنهما قندي سلتشو جتو معنا قندي سلتشو قنديكم قندي توتلوتيه قندي توتشوئي بسن اللين لبإمام مبين karama guddaa ifa galaa kanarra jirti jechuu tunillee karama guddaa kanarra jirti kama ittiin gorfaman jechuu wa inna quraa qawmi luuxin wa mawaaqini ashaabi shucayb labixariiqin waadihin liman marra bihi nama karaa san deemu nama karaa san yaa'u karama guddaa kanarra jirti maana maal jechuu irraa gorfamaa jecha wani rabbiin dachii keessa maaliif hiyyaane wanni jedhuuf akka kana laalaniif ويتوان كان لالته ربين غندا كان اكنت بلسو دندهنو نبي ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكنت كجب سي سنن الله اكجر كانا غدو هند دنده جتو ويتبيك هنا من هيجا غرو نما وراق لي قبو يوتا تملي كبيرا ارغي في الله يتامنو دنده وانهما خلافة الله كثير انهما كن قومي تمي في تمي جتو صحيح نكما ما جنن كانا كتاب نجن الله akkasirratti deeme gandi qawmii luuxii fi gandi qawmii shu'aybii jechama walaqad kadzaba ashaabu lhijri lmursaliin amma illee tasliyaan rasuulaa sala allahu alayhi wasallam walumatti dhaabattee nama hedduu himaniifi luuxiilleen akkana tahee obse shu'aybiilleen akkana tahee obse akkuma san ammas kijibsiisuun kun siin hin baane yaa ergamaa keenna si duratti ergoota hedduu kijibsiifame ammallee tokko sii himnaa dhaggeeffadhu jedhean rabbiin walaqad kadzaba ashaabu lhijri lmursaliin warri hijriillee kijibsiise almursaliina ergoota keenna kijibsiisan jedha tokkochaayyuu mitinuma ergoota keenna hunda isaaniitu kijibsiisan jedha warri hijri warri hijrii kun qawmii warra tuuta samuud jedhamtu qawmii saalih tuuta samuud jedhamtu قوم صالحين أصحاب الحجر جانين حجر جتون كون جان أماني جدو هجازي في شام تجرتي زيني بكت أغان اتمر تمران غندت أغان مرفا ممران عربني وامتشي روساني حجر جاني تموامن جانا فانا عرباتي قد أغان اتمر تجو غندت أغان اتمر تجو خابي جارته خابي سنكيسة قالو أما في موجي غريف هيسرتي ganda guto kana daga ti marsa ka dallawa go dani jeccu ka dallawa ti go dani sabal hejje jeccu wara daga dallawa go dati jeccu silatli makatetti amma antana qawmi nabi allah isale ti tifedane warri hejri le mursalto ta kijibsi ta jannan silaka ti erga misalih makofa mursalto ta kijibsi ta jeccu kuni mali wa tajadan namni nabiyyi to ko kijibsi se mara kijibsi se nabiyyon ni marti wan nisan do hani mali ani abdullah واجتنبوا الطاغوت رسالة نساني تكتت عقيدة كيست أخلاق كيست ويتخانا قاتو كتلم نكجيب سيسي مرساني تو كجيب سيسي جيتو رماناني وآتيناهم آياتنا إساني بكنين ور حجري إساني بكنين جعدوب ربين آياتنا ملكتو تكين هدو إساني بكنين ملكني بكمان دبتامي قرآن كيست ربين ناقا كنيفي تكناك أسني في آياته تبرا كنون هممين اللي أكما جمعين كنت تقجل تربين كنف جيكتو رجع معنان ناك اللي كنف آيات برا اللي كنون هممين إسانيف كنف ما لدليل وآتيناهم آياتنا آياته تتين ملكته تتين إسانيف كنف نجد تكا أمو آياني ناك أمكانا ما لريوان نجمعي قدميس أوصاف فإثيتو إثيماتو غر حدوت آية تجران تقفى قدن إثيها دبراغها آية تجران لما تقرباتي تقربهون ناقان تقربهون كنس آية تبرات تجران ناقان قياتو كل قويدة مدسون كن اللي واندور انجر كن اللي آية تجران وان قياتو كومو غنج بوتون إثي علمتونز كن اللي آية آيات راجتون كن ناقا مخانا رتي دي بي معنان ناك أمكان الرتي ديبيا إذا مثلا تكهرا هدوك ويتلالا ملكة هدوك أبا جيتشو دايان بيكم سكام ربي كيناتي فكانوا عنها معرضين دوبا نتكسد إساني كنو الأول ينوان سلا تقتما كينا الرتي كجيلتو فكانوا تهن إنو أصحاب الهجرين سن عنها آياتو تتين سنرا معرضين كيرا غرقلان تهن هما كن اللي نساني هما نقوني قاف كاني فعقر الناقة قالت تفر ورانانيد دبر سني سنين ربي اللي نسا وراني كاكو في بيقود دلقا إساني إرى ويتنوهم ربي وكانوا تهنجد ينحتون من الجبال قار الرى كتلشان تهن جيتو نحتين قطني قدتي تكاهو دقتي قاوة باسورة نحتي جرما وينحتون وكانوا ينحتون كقطن تهن من الجبال قرر بيوتا منين قد ما كان قطنيت من قرتنيت تقالا كقرن تهن من الجبال قررين الرا بيوتا منين قررين الرا قرنيتما طلفتا قرر أرنيتما من قرتني كيسا قالا جيتو آمنين حالا كهومان صدان نتهنين جيتا آمنين أنكن وانسي لا صدا تمر الراكن صدان أكاسي تلفتني ويتكيزة قلن نرتي ججيقان لين صدا تنجدان مالي في واني لقا ججب لقا ججب صوت اللي جبين نساني ربين آيات كيسات نواسفه جرائت الدو كيسات أكو مثلا أماس أو أرى لين صدا تنجان قرر را لين صدا تنجان كنمر الرا إسان تساني وانسي لا صدا تومر الراهو كان صدا ني طلفتني أكتي غار أورتني غار كيسة غلان جرى جبوم يوتات وغار كيسة غلان جبوم نسو نسان انبافني فأخذتهم السيحة إيانسي إسان قبض مصبهين ويتغنى ما جتش بريسما أو إنسي ربي كيناكم غرم بريسا غنتي حتى لولا كيسة لرسول صلى الله عليه وسلم يعني ويتين غارة دانت تقرتي ورانة تقدريسا غنو مصبيدا غنو مصبيدا كن دعائي قريتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في بكور أمتي جان. طيب لنا مرفونه ويتسالات الرادة بناك مدرسان جيتو كما تعالى فكاياني في الراقوم ها برخان سنجل انترتو هذا سيو قرآن كراني وكان جلاني كرمتي يقتني ويو على كل حال. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وإسان الرانده بفنجد وإسان الراقنسون وإسان أكسيت دلغن وإسان أكسيت الفتنسون منين إسان أكسيت خومتك كإتقهون دندين خلول لإتشيسان باسون دندين كقرى في قوية باسون دندين كأكسيت الفتنسون خوما إسان إنغون جرغان فأزامي كينا إتلوه بكومت جرغسين إسان أكسيبافن خناف ويتخان اللي ويتسنهمنو وسو بروج مشيدا في ست الله تاتني نجلا امباتني ونجنوب خنا بكون امن ججم اكسي سنو التي لم يخلق مثلها في البلاد سنو بهون دندين نججا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما سمي تربان اللي نتوان امن دتشي اللي وان امن وان جدو خنا لمان اللي وان امن الا بالحق لغهملي واتكافون امن جدا مرتزا حكمة أمة ميفقبة حكايس قد ميفقبة هاتكاتو هاقدتو هاروهي قباتو هاروهي دبو ما بينهما نكون واني جدو خانا لمان جروكون قصو مفئده هاته مرتزاتو حكومة أمة ميجتون أكا ملكتة تهيتو كتما كي نرتك أجيل توف أمة ميجتون وإن الساعة لآتية قيامان اسلفتورا قيامان افماف تيتي هاتر تولي كناف جيتش هي يادهيني اتوان نسر رجرو رسالة متين اتبيسو اتمقيت جيتشو هاقروهين تجيرتو رسالاتين اتمقيت ور دراسة نور ربين اكسغوري غافتوك وتوك ايتان اللي اكسغوري تتاجرونو سيجار تيسا تاكامو اتدبر تولي ربين اسان كا ايسو متي غرم سادي بياني أتى رسالة متي نتيجة سجّات نافع جيّد ديني. ما جردو بس نتيجة أنسى فصفح الصفح الجميل. أما إيسي تمر دبر. إيسين سبريد إيسي يا إرجماكين. وان توت تيسي قو تكانا. مراتا إيسين جت تكانا. واللسا إيسين سين جت تكانا. أساطير الأولين أدوار دوراتي إيسي وان نتسيبت كنيسين إرجين جت تكانا. ابتديسي سما بريدا ابتديسي إرّا دبري جتّا اتهموا ملئ إرّا دبري جتّا صفح الجميل جتّون علماء يتفسران الذي لا عقاب فيه ولا عتاب كإقابة في إتابا قمنا جاء إقابني واغوت إرّابه أغدوسا إتابني أفاني نسألته كآلتين سلين ننجر كاركان اللي رابافتو ننجر إيسن ساكسي إيسي جتشودا دوب آيان نكوني أمت كافراتي اللولي جتشودا ولدتن بؤويو كجد أنتاتي غافة كان آيان ني لولاسن هن أفني بودا آياتو تلولاتو نستخي جتشولي ننجر ورقري متا الدان كباني كوني لين إيسو اللي وانتو كوت كيستي مقاما مقاما جتشوتي وردان كبالي مجرى مرتو كتابا كوني غافة لولاتن أججميني غافة لولا له برباك سيكو سفحين انجيرو جيكو غافة يو كافر قفتي اتش قفت كافر قفتي قافة اتش قفت غافة نكسير ورر نسكي جلاهم بسو امو خانا غارو مورا ري آياني آميوان تاتير غافة آياني سيكي رفتل لي كوني ورر ما آمن الرتي حفا نبن واسقر اتقول مامتي كافر قل كل قفامتي مسلم للين كان مرتي كتاوكا نما والله بتو كلام أمي كي كأكسي سن إيسن سبريد إيسي بجتشتي الراجع كابوني مدندها ما جتتو إن ربك هو الخلاق العليم ربينك إسماتو أوما أكوا هندا دتشي كستي في سامي كستي اللي أوما العليم أكام بكار اللي وان أوما سن إسماتو أوما اللي وان أوم سن اللي وان سين تاتي في وان سين دلائدو في وان آخر سين اتبودان تللي اسمتو بيكا كون سين جاتي سين جاتو دا علمين ور أكت أزاش قلعو كان هنداتو اسم برجرا جزاء في دنان وفي نموتو أرغت ماتا آخرت أجرى وان إسافته فضلي وان إسافته ربي انتهاسها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم. ولقد آتيناك رقاسي كنين يا إرقما كنين جنان سبعا إسي آية تربا جدا سبعا من المثاني تربا الديبتو إراتات سنسي كنين تربا الديبتو سنسي كنين هيك تقرآن كيستي ديبيا تصلاة كيستي ديبيا أوت ركعته هند كيستي سدد ديبتو سن فاتحة تآية تربا فصلاة كيستي ديبيا أوت سن سي كنين. والقرآن العظيم قرآن قد جكنا اللي سي كنين مرميساتو ججا دافكنا. والقرآن العظيم يمكنين أطفو عام من على خاص عامي خاص رتي أطفوتا خاص فاتحة دور دبتم دور فاتحة سيكنين جدينيت إذا سنة قرآن قد جخان الله هم دميساتو سيكنين جدشو ربين اكتهين سبع المسانين كوني الرجالا تفسيرا فاتحة رجلاني وري سبع طوال سورة الديرتو تربانتنا بقراء الراكاسية كسورة ترباتتي وري جدلي النجرة قروا صحيحني كجمهور العلماء اتفسرا السبع المثاني حديثني اتلو في حديثني بخاري اللي كفسري فاتحة جدتو دا حديثني بخاري دا أبي هريرة الرالي دفاجرة أبي سعيد المعلى الرالي دفاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة كيستي أم القرآن إسين أم القرآن جرام تتوني هي السبع المثاني والقرآن العظيم لفظي قريتي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواية تتو بخاري دا الحمد لله رب العالمين جتونتني تربا ديبتو تاتي تربا ديبتو إسي قرآن صلاة كيستي ديبتو ركاتا هندمار كيستي تأوفتو جتو أما القرآن قد أنسي كنمل له يجا اتقنا سبع المثانين فاتحة آجت لك تفسير رسول الآية حديثة كان كيستي كي كان كانت اللي يفضل وري قرين وما دبي والنديق دبي والنديق قوز فيك نمرتنو قباتي رسول الله قال سبع المثانين فاتحة جلني فسرني يوسف الطوالي سن اللي اتئداني سن اللي معنى كنعيمة قبدي ويتسن مثانيته نسيما لديديبه نسيما ليجون كقسان أمتا كيستي ديديبه أولو جدجون معنى قصصني كررما أولو جدجون سكان كيستي كما بيتن سورة بقرة كيستي قسامي قتم تكررما سورة تانتو كيستي كان كيستي قسان كررما ممكن مجرى وان كنتايب ايغو سفيخة نقبات سني فيخان عن اللي يوجدان قرآن مرانقها والنديهو جدجون لين نجرى مرتو هي معنى تفسير لتشوبيتني تفسير الرجبان فاتحة ما فسروا راجتو لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يا إرقام هكينا والنسي كينا ميوان قدى هقنا قوان دانقان قبن كانا لا تمدن عينيك إجتيتا نندبرتين إلى ما متعنا به وقروان إسان كانا نفنيكتي أزواجا منهم جتون أي أصنافا من الكفار جتون غوسا كافرتو تراتاتي وان نتتين قنا نيفن سنتي أججتين دبريني جران ولا تحزن عليهم إساني في اللي قلبين شبيني الرفتين في جتا واخفض جناحك للمؤمنين غوبكي قد قبي مؤمن توتا مسلم توتا راتي همبونين جيكوتي قولين فوديني قفلاك يجدك بكولته يجدك بمؤمن توتا بيجون مؤمن توتا فجدك بيجون مؤمن توتا أفجدك بيجون. وقول جد من اللي يارجع ما كين ومتك يكنا وان جتون أني خاك قلبي كسوان كان يجيبوسو متي كايسين تهم ما ليجت شو كان يتهم إني أنا النذير المبين أني صدق شيء سما إف بهذا كذاب ربي جن صدا تشو مالي واك قلبي كي سوان كان يشم بوسومتي اني وظيفان تي دلغان تي رسال ربي سنتي كي سوجو كبتني ديفتني غركيسن ك كما أنزلنا على المقتسمين أكما بوهن قرآنك تكاهو صدا جسا حلاك إسنك رفا جدشون صدا جسو كان أكما بوهن إن نرتي على المقتسمين جدشون ورّا كاكتان سن رتي جدشو تكاه معنى نساء ورّا كاكتان مال جداني رسول توتا كان اتن امنو هنك جيب سيفنا جداني ولي كاكتان سن رتي ني اكرمت بوهن جر جدشا تكاه مو كما انزلنا على المقتسمين جدشون كوني ورّا قرآن عدان قود جدشو إسانو وان قرآن عدان قود انسان ادي اللي اكسم بوهن جر والقرآن الدان قوة آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض غري تأمنني غري إسا اتأمنوا ددني الدان قوة جدت معنى لچتو فسرمي جرا معنى لچو كيس مجرا معنى لچو كيس مجرا دوبا ما جرا سنتي عنسي الذين جعلوا القرآن عيدين وإذا كان جدو مقتسمين أنسوني معنى قرآن أدان قود سنتي أكيكا معنى قرآن أدان قود سنتي أكيكا مرتو آياني مرائي مجيتي معنى لتشيفو إمتحاكا فانا رباتي جرأت كمي جنان مقتسمتون سن الذين جعلوا القرآن إسانا وان قرآن تاسسا سني عدين جدتون هبنهم لك تاسسا إذا كان أدان باسني كنها ككون باطلة كنها ككون طارة جلاني هم نقولني قرآن كان مقا اتخاباسا جدشو كان ساتير الأولين جدانين كهوا إسان اتقالي بكتن أمو صحيح بكتن قجيلة جانين أكنت هم نقولن جدشو غافة كان إسان أكنا جدشو كيستي أدان قودمو في وان الرب إسان كيستي جدان كيستي أدان قودمو لين تقوم جدان يكون سهري جدين يكون شئري جدين قول لهم انهم نهم نقدوا قران يكون شيريت هي هون سهريت هي يجو يعني معنى مرتينو في سمجر هم نهم نقدوا ما جردوا بربي فوربك لنسالنهم اجمعين ربي جيتي سي ككد يا ارغما كي يا لنسالنهم والله اسان غفتو دافجران اجمعين هند ما اسانيتو وركت قران الدان قود كان هند اسانيتو غفتو دافتنا وان اما كانوا يعملون وان انسان كدلغ انتهن الرغافه ما تنجا وان دنيا كان كيف انسان دلغان كفر الروان انسان دلغان شرك الروان انسان دلغان معصيه الروان انسان دلغان قران الدان قود الروان انسان دلغان كان غافه ما تن لفتها بنت تو كانت بيجا بكدرت هين غافه ثماني جت جرا ولا شرن ذنوبهم المجرمون bawarri babbadon suni dalaga shani rahinga khataman jechu tujira bakagaritti kono inga khanna tujira waqifuhum innahum mas'uluna jechu tujira ayaton ni kuni walda ba mawalin dabu wa tajadan qur'an ni walin dabu aslima warri garin jechu kuni qiyaman kuni mawaqifa heddu qabdi guya qiyamatan izni male dubbatu wan injirrev موقف غريب كيساتي بكا غريبتي هيابنوا ننقو دبنيف دبين انجيرو غافتم نلين انجيرو يجودا بكا غريبتي امو اكو معيني كون اتقاج يلشتو غافتمين ننجيرا كيلا كيلا قبض يجو كيلا غريب دبتن دبتن انغافتن واني تكالي واني غافتن انجيرتو واني نمني دبتن لين انجيرتو كيلا غريب رتي امو انغافتم انجيرو تكا مو معنان كنا انغافتم كجيرو كوني مال دلائي دي ساني انغافت ربيني آياني الله يسر عن ذنوبهم المجرمون سنة كشتك جيلسا كوني مال بلسيتي مال بلسيتي مال بلسيتي انغافتني مالي في نمتج كتاب وفي فرتيجرة ربين بيكم سيسا وهند التو مرسيجرة كإسان انغافت وفديم ربي وان إسان دلغان كان هند بيكم سيسا جلت تاتي أتي مال دلائي دي انغافتني في انجرتو كان في جيب الامي كان كغافي كن أمو تعذيبا كغافي جرو كن تعذيبا كن متما لساتو عذابهم قراتين سيكون متما لساتو كن كعذاباتي كلولاتي إساني اللولودا كنغافة مجرو سن أمو مال دلي ديتشو واني ندلقي رانغافة جيتشو راجع نكنات اللي جمعي قد ميجرا مرتنو إما فتاتا بيكون سيكما ربي كيناك فاصدع بما تؤمر يا إرقماك إن يقدبين كنتاتك روسيتي وان تججمتك أنا درباسي تمنا ماهي بيسيتي حتى تكا قد اللين كفقوك يوجر اللين بيكوتي إبسيه من ماف وان تججم وعرضا المشركين مشرك توتر راقر قالي إيبالني شاعر سينجلاني ساهر سينجلاني كن سياجي سين راقر قالي سانر مالي إنا كفيناك المستهزئين ورسيتك كيسوسان سيف غير نجر أكن يجون قريشة قرنيفسان الإسيفني أفان قبني جقال لسي الراجة إنا كفيناك نوتي سيف غير نجر يا إرقماك إنا المستهزئين ورسيتك كيسوسان ورسي أشوسان ورسيتك كيسوسان سيف غير نجر يجور يجان جرق يهودا دانا يهودا في نسارا دا قريشي مالي في كل مستهزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير مرا كيسما سينا ورئ يهودا جللين جرا كناف جتا قرين لما أمال جران هم جماعة ذو قوة وشوكة في مكة يعني ورا هم نقبوا كقوة قبوا ورا بكما مكة كان كيسي ورا رسولا دانقا مليرا كيسي ربي ابتلاء إسان قديك هم للي اتنتهن عذاب ما أدى إسانيت كجيل شواني كتاب ني دبتو غرو تكالما متياني دليل انقام ني خوب متا قبامي خوب ميلا قبامي ججان كنا متي غرو ربين إنا كفيناك المستهزئين جديمي وان إساقه رب متوكو چتو بيتا رب نساني فقه ججو جرسا آفار اتبوسيت وفي تيان عامي كان رب جيسوتو غاريدا تفسير إساقه ست الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر جركن نين ورن امانين يجچو فينا مس مستهزئون كن ور رسوله كيسكون الذين يجعلون مع الله وربي ولن دبر ما حقاسني ولن تاسسن سن اله اخر ربي برو فسوف يعلمون بكف جرات يجچو دبود بدي ثاني تنا بكم اخرا وانا ربي دلغان كان جزاء سيو يتارغن سن بكم اخرا يجچو ولقد نعلم انك يضيق صدرك دغاني بين ارغما كيدنا أنك فيك أن يضيق صدرك قمت سيدبتي نبينا قمت سيدبتي يجو نبينا بما يقولون سبب وانسان وديتني كناب هرقك تججوك نبينا يجو قمت سيدبتي يجو نبينا بما يقولون سبب وانسان جراني كناب مراتا ويتسين جران وليسا ويتسين جران سلسلا ويتسين جران وان كناب قمت سيدبتي نبينا كوني سياتشيني واني اتقرقار سفتون كان واني اتقرقار سفتون إسا كان هاته جيتو كم فسبح باسم ربك قل كل ليسي أرغما كينا فارو ربي كيتي تولين قل كل ليسي فسبح بحمد ربك أيوانا جزاكم الله خيرا فسبح بحمد ربك فسبح قل كل ليسي أرغما كينا بحمد ربك فارو ربي كيتي تولين جيتون ربي كي قل كل ليسي وان إرؤوته هند وان إسان هم مل هند الرقل قل ليس بحمد ربك فارس ربك يتيتني ولين إذن وان إسان هم مل الرائس قل قل ليس تيت وان إنها قبرتون إسا فارس تيتو ربي سان فارون هند لي إسا فقطاتي وكم من الساجدين أما سور ما سجود قل راته جيتون ور صلاة راته رسول صلى الله عليه وسلم ويتوا اتقلان قر صلاة عريفة جان يا بلال صلاه تتنا رهن غوسي الرسول صلى الله عليه وسلم بكبرات التلة واستعينوا بالصبر والصلاة صبري أبصافي صلاة أنقرقار في فتاجان كان أفجدت أتمار تسبيه مربي كيتيتي في تحميد مربي كيتيتي في صلاة التجابات كوني سرنا ديمسي سجدتو تحمي قمت في إبقى التونسن وعبد ربك ربي كي قبلت إبادان وهم دولت كبات جنة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه أقوال أفعال الرب دعوة لين اسم كان وعبد ربك ربي كي قبل صلاة أنتهينا صوم زكاة أكيد أنتهينا أخلاق أنتهينا دعوة أنتهينا تبليغ رسالة كان أنتهينا قبل ربي كي هقمت حتى يأتيك اليقين هقا دوت ستبتت هقا روحين سكي ساباتت بكيت إبادان نمر راف تنجرت جبات روتي إباداتا إساف قدي كوني وان سيگر غارو جيكو دوان سياتي سن رد وان قلب قمتي لبف سن رد كوني وان سيگر غارو isa kana gargaarsifadhu yoo isa kana gargaarsifatte jette wanni sun sirratti laafti jechuudha warra haga jiru diin kanarratti jiraate isarratti galu rabbi nu haa taasisu warra kaatimaan isaanii bareeddu rabbi nu haa godhu warra jiru isaa keessatti ibaadaa tana hin dhiifne ورا تسبيح عن غرغا صفته صلاة عن غرغا صفته أفس عن غرغا صفته ربنا هاتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.